بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الله رسول العلم والله رفع في الإشارات لا بد أن تكون مشهورة على بعض الصفات الذي يمكن سبيل وجودها لإظهارها وبراءة الأمة بحقها. وبنينا رحمه الله في هذه الجملة أن المشترك بالرغبة أن تكون مؤمنا، وفي أن تقول هذا الشرط، وأن أصح قول العلماء رحمهم الله هو حل النقوة على المقل أم نقوة في كفارة الزراعة أم المقل في كفارة القتل، فأوجب الإيمان بالرغبة التي يعتبرها المكفر. والمصنف رحمه الله قال: ولا نسل كل كفارة. وهذا نقل العلماء رحمهم الله من مذكور المسائل المتناثرة التي يشكل بعضها بعضا في رمضان. ولما كان هنا ان رمضان وضع هذا من الاقران بين انه شرط في الزكاه التي تركت يريد بردها ان تكون مؤمنه، فلو اعطت رقبه كافره فانه لا يمكن لا تكفاره القتل ولا تكفاره الزنا ولا تكفاره الزنا من هذا رمضان ولا تكفاره اليمين، اي الكفارات التي تؤمن فيها الرقبه. ثم الشرط الثاني الذي يجب توقعه تفقد الحقوق كما في انتزاعها وبلاغه الجنه والتفكار في وجهها ان تكون كامله من الوجود، وبناء حدوث الارض ان اصل الوجود في مصر، وقال هذا السلام السلام الى النفقه بالوجود مما هو فيه من العلم نفقه. والعلم ينقسم قسمين: الزكاة علم في الجسم وعلم في النفس والروح. فعلم الجسد النفس الخلقة الذي يضر بالعالم ضارا بيننا، وعلم الروح هو المتعلق بالأخلاق، كأن يكون فاقدا للعمل أو يكون عصبيا إلى درجة لا يحسن مزيان في نفسه في حالة الغضب، أو يكون في الإجماع بفرض الصلاح والبرهان أو يريد نفسه أنها أكثر أيمان. وقد تقدم لنا في كتاب الدخول ذكر الدخول المعذرة في الكتاب وأسباب العيب المعذرة غير نفسه في الرقبة. لأن هنا إذا كان النفس الرقبة يكون النفس ذات الأعضاء، وهذا أول الجواب أن يكون النفس في الأعضاء بقدر عضو كاليد ورقبة أو بهذه الحاسة في هذه البقر وحيد، فهذا إذا وجد مطلقا لم يصير لا تدخل في رقبة الإسلام. فلأن الرقبة إذا جاء عليها بالعزم أو يدوم أعلى وأعتقد بالكفارة بهذا أو كفارة القتل أو كفارة اليمين فإنه لا مسلم. وهكذا لو كان أقطع بهم مشهورا شللا تاما أي شلل مشهور وزعم الأعضاء، ثم سلف المفضل يدركم بالعمل ضررا بينا، هذا يسمى عند العلماء بالظاهر وضع هذا التشريع. قال: أن يكون العلم مضرا بالعمل ضررا بينا. فالعلم كما يقول لأن الإنسان من عمل وصلت الوقت، فالسبب في وضع هذا الواقع أن الرغبة إذا كانت لا تستطيع عملها، فمعنى ذلك أن الشخص إذا أعتقد لا يتخلص من وجهة الإنفاق عليها، لأن إذا كانت لا تعمل عاقلة عن عمل الإنسان الرغبة المشهور مثلا، فهذا كما قال تعالى وهو قليل على سبيله، إنما المسلم لا يكون خير كل خير ولا شيء. فسيده اذا صاب الحرم بصوره الله قد نزل حرمته او بلاء او بلاء او بلاء في هذا المقام، فاصبح من خير له ان يستسلم هذا المقام. اصبح العبد في هذه الحاله خير الخلق من الابد، فربما ان يكون الكفار جبرا له فقد مستجد، وهذا خلاف اصول الشرع. واصول الشرع ان تكون الغرب الذي هو محصور فيه سبحان الله العظيم يجب لك على قدر الرحمن، ولذلك اوجب الله عز وجل من الله في الرقاع والاطعام ونهي عن الاستغفارات التي تضر بنوع الانسان في الشركين. في بعض الاحيان قد يودون ذلك اكثر من ذنبه وتاثمه مما وقعه. اذا ثبت هذا فالعلماء على قولين، من اهل العلم من قال اذا وجد العيب المؤثر لا يجد العيب الاخر. فلو اعتقد الان ان من الدرس يجمعون بما يبدو لنا من الاسماء الاربعه من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والزمانيه وطائفه من اهل الحج والمسجد العظيم كلهم يقولون ان من اعتق الرقبه التي فيها عيب مقصر ان ذلك من العز لا يكفيه الاسماء هذا الجمهور. وقال بعض العلماء انه اذا اعتق الرقبه التي فيها عيب ولو كان كائنا مؤثرا من العمى والشرب فإنه مكتوب، وحتى ولو أعتق عبدا مشغولا شرب كان مكتوب. وهذا من فضائل الله عز وجل مفارقة، يستحيل ما بين هذه الأمور أن فضلة مشتركة في صحة وجزاء في انتشارها وضراء الأمة من انتصار لغتها أن تكون كاملة من المسلمين، لأن مكتوب الشرع في هناك منقبة الرزق والإحسان والمنظور لا يوجد بذلك أن يوجد لكلمات الله عز وجل والمنظر الذي اختاره. وحينئذ لو كنا برزق هؤلاء خرج نصف الإسلام تحرقا به وإنكاء من فئة وإنكاء على المنظر. وكذلك نقول إن الله عز وجل أمر الرزق والرقبة ورقب الأصل في تكون ورقب عن الشبه المعتبر ونحن في الخلق ليس على الشبه المعتبر. والدليل ذلك أننا بجمل الشرع يسقط المعيبة في الجامع المبادئات بل حتى عن الحجاج عن قول الاستجاب إن كما في الأصول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أبواب في البحار الأوراق بين معروضها والأخباء بين معروضها والغريبة بين معروضها والكبيرة بين الله ممكن ومن الإيمان ممكن. وقلنا هذا على أن من أراد أن يكون هذا ممكن حتى لا تجد وكيف يقول الله في دار ومن فيه الإيمان. فهذا شيء وهذا شيء تبقل من الحيوان وكذلك أيضا من أشياء من الحيوان. وكلما نقول رقبة من البركان من الحيوان وحش بشرى وهذا الزعل يطعن في بعض الاخرين وليس الانسان حيوان حيوان وحش ومرض شبه من جهه الكلام ولا يمكن الشيء ولو كان كاملا هذا الشبه اذا كان كله بالمجيء لان الله تعالى يقول ان الدار الاخره غزو الحيوان يعني الحياه الحقيقيه من زياده المبنى تدل على زياده المعنى. فالمراد هنا المراد بهذا ان نقول ان يجتمع المسجد في الكرسي على قول المسلمين كما لا يجتمع المريض في الكرسي لا يجتمع عليه التركات بجانب وجود الكل. هذا حق ملكي حق الله عز وجل ان يقول المسلمين واما اذا قلنا ان المسلمين ليس ارتياحا نقول إذا كان العيب مؤثرا في الكرسية وليس سياسي أكثر من مؤثر في الحساب الواجب من هذه الأمور. هذا من جهة الأدلة التي تدل على أنه لا يجوز ما كان يجوز من الرقاب في الأسرار كلها. وهنا ذكر خمس شرطين في جميع الرقاب الإيمان والسلامة من الناس. فالأمان كان وبعد هذا الذكر والعمى يكون من يكون عن المنزل واشد العمى عن الكثيره بحمد الله سبحانه وتعالى العاجل ويزيد الله من عمى البصائر ولذلك قال الله جل وعلا ان سبيلنا لا تنظر الاسرار ولا تنظر القلوب ولا تنظر الجحود لان سبحانه وتعالى من شد العمى عن الكثير والمراد هنا العمى الحسي وهو ذهاب البصر فاختاره الغزو او ينتهي والشلل وهو المرض المعروف ويجب الانسان بسببه ان يشرك العضو سواء كان يرضى او يجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على قول شل الجسم لا يجب وكان كل ما تجده ذلك ولو كان في سائر المقام قتلت نفسا خطا وتصرفت من اجله هدي مشهور الوقت تقول يا رجل وتدعو ان يكون كامل من الشيء فاذا اقطع به او اقطع اليوم ثم اقطع به وكان اقطع اليوم فاما من الجوع كان اقطع به انه لا يمكن ان القطع تشهد القطع كل من الشرك قطع الشرك من ظروف قتله يثبت لها من الشيطان ولكن اقطع اشد من الشرك ومن لا يمزه بالله ويتجاوز بغير الذنب لنعلم انه كله خير وعلى هم الله يمكن ان يكون بغيره في مسائل الصراع التي يكون في الخير والتنبه من ميزان المصائب التي وضعها العلماء في الاسئله في صراع هذه المنزل وكل الامر وزاد هذا ذكر الشمس ومن غضب الامر هذا ذهب في كل سنه ثم قال والشلل والشلل يكون الكبر من بعض الاعضاء من الاخر وهو المهم في العضو الثاني والثاني يقع في العضو فيجيبه كله مثلا اضاع كبر يحتاج الى مشلول جديد لان كان شلل من كبر الى عدد وليس كبر ومشلول القدم وقع اليمين والقدمين والرجلين كاملتين وقد وقع لاحدهما وهناك انت جزء ومخالفه جزء ثم تكتب لك الفرد بعد ما تكتب من انا والشرع كان المخلوق من كل الشرع في مريضين جزء فقال اقطع ربما اقطع الشرع يعني من فرد من الكل من هذا الوضع كاملا او هذا الحاسه كامله في العمى واتبعه بما يمكن ان يكون الكل ومن يمكن ان يكون البعث شرع في جزء البعث وهو قصد الاصابع لانه اقطع الاصابع من تذهب اليدين ويزال كاملتين ولم تذهب اليوم نفسها كامله ولكن ذهب بعض اليد ثم اليد الاصل تقدمنا من هذا هو المرة تطلق في الشرق ويواجه اليد الكاملة من احترام الاصابع والمسؤولية وهو مثل العبد مهام العابد وتطلق اليد ويواجهها من احترام الاصابع الى المنطقين وتطلق اليد ويواجهها من احترام الاصابع الى الجنين وهم الانسان في هذه الحالة تعرض اكثر البهاء قد يقع الجسم من قدر الوقائع السنه الجهنم والاضرار الحاسه كامله له لا يبذل بسببه جد ربه واما الاضرار بالعضو وضع العضو بالعضو انه مضر كذهاب اليد وذهاب الجسم بشرج فقط فمثلكم اذا ذهب بعض العضو كقطع الاصابع او بعض الاصابع هذه المشكله فيها لسان العلوم ذلك العلماء يقولون ان العضو موجود في الظاهر منقوض في الحقيقه يعني اذا قطعت بعض اصابعه القطع الذي يرونه مؤثرا يكون النصف موجود ولكن ذهاب بعض الاصابع لكن يسمون الامن هذه كائنه اليوم فاصبح لهم مريضا مقربا هنا ان الذهاب في ان الاضاءه الحرب لم ينهزه حين العلماء لأن هذا بعد العلو مؤثرا قالوا إذا ذهبت المنفى حينئذ يقول من قطع بعض أصابعه قطعا مؤثرا فإن منفحة يده تزول فكأن يده تزول من جاب حالة لا يستطيع أن يمسك الأشياء ولا يستطيع أن يرتكب باليد على الوجه الذي يصب في مكان كبير من المنفى إلا الاحتمال هذا مثلا من خلال بعض العلماء يقول اذا قطع بعض الاصابع